أن لها روحانيات تنزل عليهم فإذا دعوها استجابت لهم، وهذه الروحانيات معناها الشياطين، الشياطين التي تضلهم، فهي تخاطبهم وقد تأتيهم ببعض ما يسألونه وليس كله، وهذا ليس لهؤلاء فقط، لكل مشرك، فإن المشرك وليه الشيطان، فالشياطين قد تأتيهم بأمور تضلهم وتبقيهم على الشرك، كما كانت قريش تسمع الكلام من اللات من العزة، وقد تظهر امرأة تخاطبهم فيها وتكلمهم. ولهذا لما كان يوم الفتح أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لقطعها وإزالتها، فلما رجع قال ما فعلت؟ قال قطعت الشجر. قال هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال اذهب فإنك لم تصنع شيء. فرجع فوجد امرأة ناشرة شعرها وتحث التراب على رأسها وتقول يا ويلها، فعلها بالسيف وقتلها. فلما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره قال تلك العزة لا عزة بعد اليوم، يعني أنها شيطانة، شيطانة كانت تكلمهم منها. وهؤلاء كذلك كانت الشياطين التي يزعمون أنها روحانيات تنزل عليهم هي لضلالهم ولبقائهم على ما هم عليه من الشرك. القسم الثاني من التنجيم هو الاستدلال بها على أنها إذا اقترنت بعضها ببعض أو طلعت في وقت كذا أو غربت في وقت كذا أنه يحدث أمر من الأمور، أمر كذا وكذا، وهذا وإن كان أقل من الأول فهو كفر بالله جل وعلا. القسم الثالث هو النظر فيها لمعرفة الأوقات ومعرفة الجهات، وكذلك الاستدلال بها على أنها آيات، آيات من آيات الله جل وعلا، النظر فيها من هذا الوجه إذا كانت كان مقصود أنها دالة على أن الله جل وعلا هو الخالق المتصرف الذي يجب أن يعبد، فهذا من الأمور الواجبة، لأنه يجب على العبد أن يستدل بالمخلوقات على وجوب عبادة الله جل وعلا، كما ذكر الله ذلك جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه، كما في قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية، فيها لآيات لقوم يعقلون، وهذا كثير. أما الاستدلال بها على الجهات وعلى القبلة فهذا قد يكون واجبا لمن يكون في البراري مثلا أو في السفر حتى يعرف أين القبلة إذا لم يكن معه ما يدله على غير ذلك. وهذا الذي ذكره عن البخاري في هذه الأمور الثلاثة أنها علامات يهتدى بها، والعلامات يدخل فيها أنها علامات على وجوب عبادة الله، ويدخل فيها أنها علامات على الجهات التي يريدها المسافر، وعلامات على القبلة، فهي يهتدى بها في هذا. ومن ذلك كونها أيضا زينة للسماء وكونها رجوم للشياطين، وهذه الأمور الثلاثة هي التي ذكرها الله جل وعلا في مواضع متعددة من كتابه جل وعلا في الحكمة في خلقها. ولهذا قال: من تأول فيها غير هذا فقد أخطأ وأضاع نصيبه. الخطأ يكون في الكفر ويكون فيما دونه، ولكن إضاعة النصيب ما تكون إلا لمن ضل عن الطريق الذي يؤديه إلى السلامة، ولا طريق يؤدي إلى السلامة إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: وتكلف ما لا علم له، ما لا علم له به، كل من خرج عن الحق فقد تكلف ما لا علم له به. ولكن هذا أمر ظاهر، مقصوده أن الذي يستدل بالكواكب والنجوم على نزول الأمطار أو على الحوادث التي تحدث من رياح وغيرها فإنه قد أضاع نصيبه، لأنها مخلوقات لله جل وعلا لا تدبير عندها ولا خير ولا شر، وإنما الله جل وعلا هو الذي يصرفها كيف يشاء. القسم الثالث الذي يدخل في هذا أيضا ما ذكره من بعض، أن بعض العلماء كره وبعض العلماء رخص فيه، وهو تعلم منازل القمر. وذلك أن القمر له في كل ليلة منزلة تحاذي نجما من النجوم، ولا يلزم أن يكون مقارنا لها، تسمى المنازل، وهي 28 منزلة، منها 14 تدور على القطب الجنوبي تسمى يمانية، و14 تدور على القطب الشمالي تسمى شامية، و14 منها دائم خارجة على فضل الأرض ترى، وكل ما غرب واحد منها خرج مقابله من الشرق. فإذا كان الشهر 30 يوما يبقى ليلتين ليس له منزلة تسمى الاستسرار، وإن كان 29 يبقى ليلة واحدة لا منزلة له. ولهذا لا ينضبط الشهر بالحساب، أحيانا يعني يكون المنزلتين منزلة واحدة، وأحيانا تكون منزلتين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، ثم خنس واحدة ثم أعاد، قال: الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، يعني أنه يكون مرة 30 ومرة يكون 29. وقال: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا إلى آخر. وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية: فإن غم عليكم فاقدروا له. اختلف في قوله يقدروا له، هل هذا الحساب أو أنه التضييق والتقدير بمن بأن نجعل الشهر الذي قبل رمضان 30 يوما، فهذا هو التقدير يعني التضييق، وهذا هو الصحيح. ولهذا قال: وكره قد هذا تعلم منازل القمر. صحيح أنه لا بأس بتعلمها لأن فيها معرفة الفصول ومعرفة كذلك الجهات، معرفة القبلة قد يهتدى بها، لأن بعضها أو كلها على مسير واحد لا تختلف، ولكن الذي مثلا يتعلمها ليستدل بها على نزول المطر كما كانت العرب، فهذا الذي جاء في كتاب الله أنه كفر بالله، كما قال جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، كما سيأتي في الاستسقاء بالأنواع. وقوله: ولم يرخص ابن عيينة فيه، يعني سدا للباب خوفا من أن يتطرق الإنسان إلى ما لا يجوز، لأنه إذا دخل في شيء من ذلك فإنه لا يؤمن أن يدخل فيما هو محظور من نسبة النعمة أو نزول المطر أو غيرها إلى مخلوق لا تدبير له ولا تصرف عنده. ورخص في تعلم النازل أحمد وإسحاق، إن هذا هو الصحيح، يعني وكذلك تعلم معرفة بقى الكواكب التي يستدل بها على الجهات وعلى القبلة، لأن الإنسان قد يكون سائرا في الليل فإذا لم يكن على طريق يعني واضح ما يهتدي إلا بالنجم بالنجوم إذا كان يعرفها، أما إذا كان لا يعرفها فلا يهتدي إلى شيء. قالوا: عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وغيره. هذا من نصوص الوعيد التي مر أن العلماء لهم فيها مذهبان: أحدهما أنها تمر كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم بلا تفسير ولا تأويل، مع اعتقادي أن الفاعل لا يلزم أن يكون كافرا، والثاني أنها تؤول حتى تتفق مع النصوص الأخرى، وهذا مذهب جمهور العلماء. وقوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هنا ثلاثة نكرة ابتدأ بها، والنكرة لا يجوز الابتداء بها إلا إذا أفادت بالوصف أو نحوه، وهذه قد أفادت، لأن قوله لا يدخلون الجنة ثم قال مدمن خمر إلى آخره، هذا وصفهم. والمدمن هو الذي يقيم على الشيء ويتكرر منه، يكرره، فيخرج من هذا الذي يتوب ويقلع. ومعلوم أن التوبة معروضة لكل مذنب، وأنه إذا تاب من الذنب كأنه لم يفعله. ولهذا جاء في بعض الروايات تقييد ذلك: إن لم يتوبوا، يعني قبل الموت. مدمن خمر، الخمر اسم لكل ما خامر العقل وغطاه، سواء كان من التمر أو من العنب أو من الشعير أو من غيرها، وقد استحدث الناس أنواعا كثيرة مما يفسد العقول ويكون أبلغ فسادا من الخمر المعروفة، فلا شك أنه داخل في هذا. ثم قوله مدمن يدلنا على أن هذا يكون لمن يتعاطاه بالفعل بالشرب، ويكون لمن أيضا يجلب ذلك وينشره بين الناس ويكون أعظم من هذا. ولهذا جاء لعن عاصر الخمر ومعتصرها وبائعها ومشتريها، فلعن فيها خمسة، وقال إنهم سواء. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الوجيزة القصيرة يدخل فيها أمور كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم. وهذا منها الخمر، لكونه قال الخمر حرام أو مثل هذا، مدمن الخمر لا يدخل الجنة. ولكن هذا قوله مدمن يستفاد منه أن الذي يصيبه مرة مرتين ثم يقلع مثل هذا لا يسمى مدمن، وإنما المدمن الذي يقيم عليها. وقوله وقاطع الرحم، الرحم هي الصلة النسبية التي تكون بين الناس وإن كانت بعيدة، فكل من يمت إليك بصلة من جهة الآباء أو جهة أيضا البنوة، يعني من العلو أو من السفل، فكلهم من ذوي الرحم. وهؤلاء يدخل فيه الوارثون وغير الوارثون، فكلهم ذوي الرحم. ثم الصلة، الصلة تكون بالمعروف، والمعروف هو الذي يتعارف عليه الناس، إذا عرفوا إذا رضوا وقالوا إن هذه الصلة، يعني الموصول قد يكون تكون الصلة بالكلام، وقد تكون بالزيارة، وقد لا يكفي هذا، فهي تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الناس. والقطيعة أن يقطع هذا ولا يفعله، وقد لعن الله جل وعلا قاطع الرحم. وهذا من أعظم الوعيد كونه لا يدخل الجنة، قاطع الرحم. ولا شك أنها تختلف باختلاف القرابة، فالأم ليست كغيرها، وكذلك الأب. ولهذا ما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. بعد الثالثة، وذلك لأن حق الأم آكد كما هو معروف. ثم كذلك غيرها، يعني غيرهما، غير الأم والأب، سواء كان من الآباء يعني الجد وجده، أو من الأبناء، أو من الحواشي العم وأبناؤه والخال وأبناؤه وهكذا، فكلهم ذوي رحم. ولكن ذوي الأرحام في علم الفرائض هم الذين لا يرثون، ليس لهم إرث، لأن الوارثين ذكرهم الله في كتابه وأحصى معدهم. الثاني الثالث ومصدق بالسحر، وهذا هو الشاهد للباب، مصدق بالسحر لأن النجوم والنظر فيها واقتباس الأشياء منها نوع من السحر كما سيأتي. من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني إذا زاد زاد اقتباس شره وباطله. فاستدل المعلم بهذا على أن المصدق بالنجوم أو المعتقد بأنها لها تدبير ولها تأثير فهو داخل في السحرة. فعلى هذا يقول إذا كان مثلا النظر في النجوم يكون من أجل معرفة الحوادث وأنها لها تأثير بما يحدث في الأرض وفي الناس، فهذا إذا صدق به فهو ممن ذكر في هذا الحديث في هذا الوعيد الشديد. أما إذا كان النظر فيها لمعرفة السير، يعني سيرها، وكذلك الاستدلال بها على آيات الله من أجرامها وأبعادها، وكذلك الاستدلال بها على المسير وغير ذلك ما سبق، فهذا لا يدخل فيه، لا يدخل في ذلك. بهذا يكون المنجم لا يخرج عن هذه الأقسام، وأكثر المنجمين يستدلون بها على الحوادث، ولهذا العلماء يقسمونه إلى قسمين فقط، يقولون علم التفسير وعلم التأثير. فمن زعم أن لها تأثيرا فهو كافر بالله جل وعلا. أما النظر في كونها يعني تدل على فصول السنة وعلى الأوقات وعلى الجهات، فهذا قد يكون واجبا أو مستحبا لمن يكون محتاجا إليه، والله أعلم. نعم. قوله: باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم يعني النجوم، يعني مقصوده التنجيم الذي عرف عند المنجمين أنه هو هذا، يستدلون بالأحوال الفلكية، يعني ليس استدلالهم فيه أنه على بينة، على بل هو ضلال وخروج عن الاستقامة. فالنجوم لا تؤثر على شيء من الحوادث، ولكن قد يقول قال مثلا القمر له تأثير في البحر في الجزر والمد، تكون كذلك النجوم مثله، وهم يقولون مثل هذا الشيء، ثم يستدلون بأمور لا تدل على مرادهم. أما كون مثلا المد والجزر يعني يؤثر فيه البحر في القمر في هذا، كون الله جل وعلا جعل ذلك آية وعلامة لا يقتضي أن له تأثيرا في الأمور الأخرى. أما كونها جعل من خلقها من أصلها مثل حرارة الشمس وكونها مثل تؤثر في النبات والفواكه وغيرها فقد تنضجها وقد فهذا الله الذي جعله هكذا وليس من ذات النجم من ذات الشمس أو من غيرها. والله جعل كل شيء له سبب فيجب أن نرجعه إلى أسباب صحيح أسباب حقيقية وضعها الله عليها. أما أن نجعل القمر نفسه هو الذي يؤثر أو الشمس التي تؤثر بنفسها وكذلك الكواب هذا المحظور الذي لا يجوز. أما استدلال المنجمين بقول الله جل وعلا في قصة إبراهيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فهذه من الأمور التي جعلها من المعاريض التي يعرض بها. ليس نظره لأجل أن يستدل بالنجم على أنه يحصل كذا وكذا، وإنما هذه من التعليلات التي يتعلل بها حتى يخرج من ما أرادوه عليه. وكذلك قوله جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قال يهتدون يعني أن النجوم تهدي، يقال أنه يهتدون يعني في المسير في السير كما أخبر في الآية الأخرى غيرها أنها جعلها علامات على الطرق وليست علامات على الحوادث وما يجري في الكون. وكل مبطل قد يكون له شيء يتعلق به من الشبه فتنة وابتلاء، فالأمر مثل ما قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأنه جعل فيه شيء مشتبها وشيء واضح محكم جلي. فالواجب أن ترجع الأمور المشتبهة إلى ما هو واضح جلي بين فيزول الاشتباه. نعم. وقال الخطابي علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به فلا يعلم الغيب سواه. والغريب أنهم يحكمون على الشيء ويجزمون أنه سيقع كذا وكذا لأن النجم الفلاني اقترن مع النجم الفلاني ولأن النجم الكذا أنه طلع في وقت كذا، فيزعمون أنه سيحدث إما غرق وإما رياح شديدة تهلك الناس وغير ذلك. وهذا وقع في أوقات متعددة وفي وقائع كثيرة يحكمون هذا الحكم ثم يتبين كذبهم ظاهرا ولا يحدث شيئا ومع ذلك يصدقهم بعض الناس، يعني في كل مرة يظهر كذبهم ويصدقون. نعم. قوله قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى كلامه. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول من هذا. وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره، فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به، وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك، لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها، وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته. كما قال التنجيم قديم قديم، ليس في هذه الأمة فقط، الأمم السابقة عند اليونان وغيرهم هو قديم، ليس قدادة فقط. نعم. قال وهو الله سبحانه، نعم، قال لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها، وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته. كما قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. هذا لا يدل على أن النجوم أنها في نفس السماء، لأن النجوم لها في أفلاكها تدور والسماء فوقها، للذين يزعمون أن السماء هي الأفلاك وليس كذلك، يعني السماء مبنية لها أبواب ولها سكان ولها، ولكن السماء اسم لكل ما سمى وارتفع، ولهذا يسمى السحاب سماء كما قال جل وعلا وأنزل من السماء ماء يعني من السحاب، فسماه سماء، بل السقف الذي فوقك يسمى سماء كما قال الله جل وعلا من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني ليضع حبل في سقف بيته ثم يضعه في رقبته ثم يختنق، فإن الله لا بد أن ينصر رسوله. فسمى الذي فكل ما فوقك سماء، فإذا قال مثلا زينة للسماء يعني في نظر الناظر حينما ينظر إلى السماء تصور أنها في أن الكواكب أنها معلقة في السماء فتكون زينة مثل القناديل التي تعلق في السقف. فمعروف أن السماء يعني اسم لما فوق الإنسان، فيطلق هذا تطلق أنها زينة لها، زينها للناظرين. نعم. قوله وعلامات، ولهذا عرف أن أبعادها تختلف جدا، فأقربها إلى الأرض القمر ثم المريخ ثم بعضها مرتفع جدا، حتى قالوا أن زحل أنه فوق السماء الشمس بمسافة طويلة، وهذا معروف، فكل جماعة من الكواكب ومجموعة منها لها أفلاك تخصها، لها فلك يخصها تدور فيه، ويكون فوقها أيضا مثلها ويكون تحتها وهكذا. أما السماء فالسماء بعيدة بعيدة جدا، مع أن بعض هذه الكواكب بعيدة جدا. نعم. قوله وعلامات أي دلالات على الجهات، يهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعني هذا معروف عند العرب أنهم يهتدون بالنجوم، يعني في مسيرهم، لأنه ليس عندهم طرق معبدة وعندهم، وإنما مسيرهم على رواحلهم أو على أقدامهم، فهم يهتدون بالنجوم إلى الجهات التي يريدونها. والله خاطبهم بلغتهم وبما كانوا يعرفون. نعم. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم. فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. يعني ما صدق، ولا يجوز أن يقول أنه يصدق، ولكن قد يوافق ما قدره الله، يوافق قوله ما قدره الله. أما هو فهو كاذب على كل حال، سواء وافق ما قدره الله أو لم يوافق، فهو ليس صادقا بل هو كاذب، لأن اعتماده على كذب وعلى شيء لا حقيقة له. نعم. قوله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة هذا العلم. كيف الزوال يعرف بالنجوم؟ الزوال يعني زوال الشمس، يعني مقصوده الأوقات، والأوقات في أوقات الصلاة رتبت على الشمس، فمثلا الصبح هو نور الشمس، والظهر إذا مالت قليلا إلى جهة الغرب، والعصر إذا صار ظل الشيء مثله إلى أن يصور مثليه ثم يبقى وقت الضرورة، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غرب الشفق الأحمر الذي هو من أثر الشمس. فكل الصلوات رتبت على الشمس لوضوحها وظهورها، أما الكواكب لا دخل لها في الزوال ولا في غيره. نعم. قال: فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة هذا العلم تصح بالمشاهدة. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذا كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى كلامه. لسنا بحاجة لهذا كله، هذا كله يدركه الناظر، فالذي مثلا يأتي إلى الكعبة ولكن أكل وقت ما ليس فيها كهرباء ينظر إلى النجوم، ثم إذا ابتعد سواء كان من جهة الشرق أو من جهة الغرب أو من جهة الشمال أو من جهة الجنوب، يستدل على أنه شاهد هذا النجم وهو عند الكعبة في هذا المكان كذا، والمقصود معرفة الجهة فقط، أما إصابة العين فهو صعب، والواجب علينا الجهة، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما بين الغرب والشرق قبلة، يعني بالنسبة لأهل المدينة. أما مثلا الذي يكون شرقا يقول ما بين الجنوب والشمال قبلة،

قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة انتهى باختصار. يعني نوع من السحر، والكلمات المجهولة تكون إما أسمى شياطين أو استغاثة بهم أو ما أشبه ذلك. نعم. قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، حكمة التي أخبرنا الله بها، وليست الحكمة مقصورة على هذا فقط، ولكن هذا الذي يجب علينا أن نقتصر عليه. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. يعني الذي منع من تعلم المنازل خوفا من الدخول في النوع الثاني من علم النجوم الذي هو الاستدلال بها على الحوادث على ما يحدث. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنف. فروض أن يذكر المناسبة من الحديث للباب. ما ذكر. والمناسبة أن السحر منه تعلم النجوم. يعني مثل ما قال ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر. هو من هذا النوع. نعم. نعم. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء جمع نوء، والنوء المقصود به أحد منازل القمر، سمى نوء إذا غرب أو إذا ناء وظهر، فسموه أنواء لهذا المعنى، أنه إما إذا غرب أحدهما ناء الآخر من مقابله من جهة الشرق. وهم يستسكون بها، يعني يضيفون السقيا إليها، يعني نزول المطر، يقولون: مطرنا بنوء كذا. ولهذا يقولون: هذا النوء محمود وهذا مذموم، ولا يزال كثير من الناس على هذا الأمر، يقولون مثلا المنزلة الفلانية كثيرة المطر والمنزلة الفلانية قليلة المطر، وهذا مثل قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، لأنها ليس لها دخل في نزول المطر ولا في غيره. والواجب أن يضاف نزول المطر إلى الله جل وعلا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد كفر بالله وآمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب. وكان العرب كانت حياتهم تتوقف على ماشيتهم، يعتنون بهذه الأمور كثيرا، لأنهم يستمطرون المطر ويطلبون نزوله، فإذا نزل ذهبوا إليه، فهم يضيفون نزوله إلى الوقت الذي نزل خرج فيه هذا الكوكب مثلا ويضيفونه إليه. ولهذا سموا بعضها سعود وبعضها نحوس وبعضها محمود وبعضها غير محمود، وكل هذا كذب على الله جل وعلا وكذب على هذه الكواكب ليس لها دخل في ذلك. ثم هذا أخبر، ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا سيبقى في أمته، ولهذا إنه يقول هذا باقي لا يزال موجود في الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال: وقول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآية من أولها يقول جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. اختلف المفسرون في المعنى في هذه في قول تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فكثير منهم يقول تجعلون نصيبكم من هذا الكتاب العظيم التكذيب به ورده، وبئس من كان هذا نصيبه فهو كافر بالله. وبعضهم يقول المعنى أنكم تضيفون الرزق الذي ينزله الله لكم من الغيث إلى الكواكب، فأنتم تكذبون بهذا وتكفرون بنعمة الله. والصحيح أنه يدخل فيه هذا وهذا، كلا الأمرين داخل في الآية. وقوله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، يقول لا أقسم، يعني أن اللام هذه يقولون أنها جاءت للتأكيد، وإلا يصح الكلام بدونها، غير أنها جاءت للتأكيد. فليقصون المقدى أقسم بمواقع النجوم، المعنى أقسم. ومواقع النجوم هل هي نفس النجوم ولا غيرها؟ فهذا فيه كلام معروف من المفسرين وغيره، وليس هذا من غرضنا. ثم أخبر جل وعلا بالذي أقسم عليه أنه القرآن، أنه قرآن كريم وأنه تنزيل من الله جل وعلا، وذلك لأن الكافرين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كاذب وأنه ساحر وأنه تعلمه من غيره، وكل هذا كذب. ولهذا أكد الله جل وعلا ذلك وقال إنه قرآن كريم تنزيل من رب العالمين، ثم قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني الذي هو القرآن، والإدهان ما أنه يدهنون يعني يكذبون أو أنهم لا يؤمنون به ويتبعونه كما أمر الله جل وعلا. وقال وتجعلون رزقكم، يعني ما رزقكم الله جل وعلا من الماء الذي به النبات الذي تحيا به الأرض وتحيا به بهائمكم وتنتفعون به، أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا، فيكون هذا هو المقصود، هو الشاهد للباب من الآية، ولهذا اقتصر على هذه الجملة. ثم قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قوله أربع من أمة في أمتي من أمر الجاهلية، الجاهلية هذا كله جاء للتنفير والذم، لأن الجاهلية مذمومة ومكروهة ولا تأتي إلا بالشر، ولكن الجاهلية هنا المقصود بها ما كان قبل الإسلام. وإذا كانت مثلا جاهلية أخرى فهي داخلة فيها، لأن الجاهلية مضافة إلى الجهل، والجهل ضد العلم، والعلم النافع هو ما جاء بالوحي، ما جاء به الوحي، يعني الوحي هو الذي به الحياة، الحياة الحقيقية، وما عدا ذلك فهو جهل. وكل ما فيه نفع من أمور الدنيا والآخرة فهو داخل بما جاء به الوحي، وما فيه ضر وشر فهو من أمور الجاهلية. ثم قوله في أمتي، المقصود بالأمة هنا الأمة التي استجابت له، وليست أمة الدعوة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة تسمى أمة الدعوة، وهذا يشمل أهل الأرض كلهم من الجن والإنس، فكلهم أمة له صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني الأمة التي استجابت له، وهؤلاء هم الذين يوجه إليهم الخطاب ويرغبون ويرهبون، لأن الكافرين لا ينتفعون بشيء من ذلك ولا يستجيبون له. وقوله في أمتي يعني الأم في جملة الأمة التي استجابت له، وقوله في أمتي يعني أن فيهم من يفعل هذا، ولا يلزم أن تكون الأمة كلها تفعل هذا، ولكن فيها من يفعل ذلك، فيها من تبقى هذه الأربع فيهم. وذكر الفخر بالأحساب، الحسب هو ما يكون للإنسان من أمور يحمد عليها من شجاعة وكرم وما أشبه ذلك، فالفخر في هذا كونه مثل يفتخر في كون آباؤه أنهم ذوي كرم وذوي مال وذوي جاه وغير ذلك، هذا من الجهل، من أمور الجاهلية، لأن الإنسان ليس له إلا ما عمل، ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا ينفعه لا أبوه ولا جده ولا قريبه، وإنما يؤاخذ بفعله فقط، فعليه ما كسب وله ما اكتسب. فإذن يكون هذا من أمر الجاهلية ظاهر، فخر في الأحساب. والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب كما هو واقع، قلنا الفلان ولا فلان نسبه وضيع، أو أنه من قبيلة كذا، أو أنه فيطعنون فيه. والواقع أن الناس كلهم من رجل واحد، وهذا الرجل خلق من تراب، فكلهم أبناء آدم. والله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالطعن في ذلك من الجاهل، من أمر الجاهلية. لهذا لما قال أبو ذر رضي الله عنه لغلامه عيره بأمه، فاشتكى الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عيرته بأمه؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال على كبر سني؟ قال نعم. فدل هذا على أن الإنسان قد يكون فيه شيء من أمور الجاهلية وإن كان وليا من أولياء الله، فإذا اجتنبه فيجذب عليه أن يجتنبه، ولكن يكون ذلك من الأمور التي يجب أن تترك ويجتنب. فالجاهلية مذمومة، وكل ما أضيف إليها فهو مذموم.